وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة قاف سورة مكية، عدد آياتها 45 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، أي وجاءت شدة الموت وغمرته بالحق الذي لا مرد له ولا مناص، ذلك ما كنت منه أيها الإنسان تهرب وتروض. ثم يقول الله: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، أي ونفخ في القرن نفخة البعث الثانية، ذلك النفخ في يوم وقوع الوعيد الذي توعد الله به الكفار. ثم يقول الله عز وجل: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، أي وجاءت كل نفس معها ملكان، أحدهما يسوقها إلى المحشر والآخر يشهد عليها بما عملت في الدنيا من خير أو شر. ثم يقول الله: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي لقد كنت في غفلة من هذا الذي عاينت اليوم أيها الإنسان، فكشفنا عنك غطاءك الذي غطى قلبك فزالت الغفلة عنك، فبصرك اليوم فيما تشهد قوي شديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، أي وقال الملك للكاتب الشهيد عليه هذا ما عندي من ديوان عمله، وهو لدي معد محفوظ حاضر. ثم يقول الله: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. هنا يقول الله للملكين السائق والشهيد بعد أن يفصل بين الخلائق: ألقيا في جهنم كل جاحد لوحدانية الله، كثير الكفر والتكذيب معاندا للحق، مناع للخير معتد مريب، أي مناع لأداء ما عليه من الحقوق في ماله، معتد على عباد الله وعلى حدوده، شاك في وعده ووعيده. ثم يقول الله: الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، أي الذي أشرك بالله فعبد معه معبودا آخر من خلقه، فألقياه في عذاب جهنم الشديد. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم محمد الشاعر الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات، وهذا التفسير يحتوي جوابا لسؤال سوف يطرح إن شاء الله نهاية الحلقة كما لا يخفى عليكم. حياكم الله من جديد أحبتنا المستمعين الكرام. استمعنا قبل قليل للشيخ يوسف جزاه الله خير وقد تلا هذا المقطع الذي معنا اليوم. يعني الآن ودنا من الإخوة أن يشاركوا عبر الهاتف 011-40-529-99 لمن أراد تصحيح تلاوتي. أيضا ودنا حتى وإن كنت حافظا يعني هذا المقطع أن تتلوه عبر المصحف، لأن المقصد هو تصحيح التلاوة. شيخ يوسف، هل من تنبيهات حول هذا المقطع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أول تنبيه أو ملحظ قد يقع فيه بعض الناس في القراءة هو أنهم يدغمون حرف التاء في السين فيقرأ، يعني بعض الناس يقول وجاء السكرة وجاء السكرة، وهذه برواية حفص إظهار أن تظهر التاء عند السين. قد يقول قائل ما هو يعني الشيء الذي أنا كمبتدئ كقارئ يعني لست حافظا ولست من أهل القرآن الذين يعني متخصصين فيه، لكني أقرأ القرآن كيف أميز فيها؟ هنا يعني المجمع ملك فهد جزاهم الله خير يعني على جهودهم في تيسير كثير من الأمور، ومنها هذه الملحوظة، عندما نجد مثلا وجاءت يعني في حرف التاء نجد أن السكون قد رسمت وبشكل كأنها حاء مائلة إلى اليسار، وهذا إثبات السكون هذا أو ظهوري بهذا الشكل معناه أن التاء تظهر، أن التاء تظهر ما تدغم ولا تخفى، ما تدغم ولا تخفى. لو كان هناك إدغاما أو إخفاء فإنها تنتفي، تكون خالية من الحركة، لا سكون ولا أي حركة عليها، فلذلك هنا نقول أنها تظهر فتقرأ بهذا الشكل وجاءت سكرت. ولا بد من الهمس، لا بد من الهمس في التاء حتى تظهر التاء يعني كاملة. والتنبيه المعاكس له أو بعض الناس يقع في خطأ آخر، إذا أراد أن يبين أو يظهر التاء تجده يسكت سكتة لطيفة، وهذا السكت لم يرد أبدا، فتجده يقرأ بهذا الشكل فيقول وجاءت سكرت وجاءت سكرت، حتى ما يقع في الملحظة، يقول عشان ما أقع في الملحظة الأول، وهذا خطأ أكبر من الأول. فالأفضل أنه يقرأها بهذه الطريقة وجاءت سكرت، الصحيح أن يقرأها بهذه الطريقة وجاءت سكرة الموت، يكون يعني تنبيه، يكون هناك دقة في إخراج التاء وتستخرج إن شاء الله معه كذلك السين بعدها. لا، من خلال قراءتك شيخ يوسف التاء أثناء الهمس فيه كان فيه صوت السين، يعني هو لأن الهمس، وش هو تعريف الهمس؟ هو جريان النفس، جريان النفس عند النطق بالحرف، فجريان النفس هذا هو حرف التاء، هو الهمس، والهمس المقصود فيه في اللغة هو عندما كأنك تهمس في إذن أحد، يسمعك القريب دون البعيد، وهذا هو المقصود. وجاءت ساء، وجاءت ساء، فبهذا الطريقة أخرى وجاءت سكرت، جاءت سكرت بهذه الطريقة. يعني هذه ملاحظة لتقريبا هي معنا في المقطع هذا، ولعلنا إن شاء الله عندما نستمع إلى تلاوة المتصلين بإذن الله تظهر بعض الملاحظات نبينها في حينها بإذن الله. بمشيئة الله. جزاكم الله خير شيخ يوسف. فالآن نستقبل اتصالاتكم أيها الإخوة على الرقم 011-40-529-99. أول متصل معنا في هذه الحلقة الأخ أبو إبراهيم الأبهى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله أبا إبراهيم. سلمك الله. الله يحفظك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. ما شاء الله أحسنت يا إبراهيم ما شاء الله تلاوة طيبة ما شاء الله. بارك الله فيك إبراهيم ما شاء الله تبارك الله يعطيك العافية. الله يبارك. معنا أيضا من الرياض عبد العزيز أو أبو عبد العزيز أم عبد العزيز. نعم. تفضل يا أم عبد العزيز الله يحفظك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك اليوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ولقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قال قرينه ما هذا عبد العزيز وقال قرينه وقال قرينه ما هذا ما كنت منه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. بارك الله فيك يا أم عبد العزيز. الله ما شاء الله. كيف تسمعين أكثر شيء القرآن يا أم عبد العزيز؟ سام. كيف تسمعين قراءتك حاليا وكيف تصحين قراءتك؟ أصحح من الله اسم الكتاب ون الشريط. إيه يعني في أحد يسمع لك أو إنك أنت تعبت من نفسك؟ لا والله الحمد لله. ما شاء الله الله ينفع بك يا أم عبد العزيز. الله. الله يجزاك خير يا أم عبد العزيز طول عمرك. سلام الله. معنا أيضا من جزان أم فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. أحسنت يا أم فاطمة، ما شاء الله قراءتك جيدة وواضح عليها أنك مجتهدة ما شاء الله في التعلم، يعني تتعلمين أنت تحفظين يا أم فاطمة؟ الحمد لله ما شاء الله، بارك الله فيك، الله يشفع بك يا فاطمة. شكرا لك يا أم فاطمة، الله يعطيك العافية. نبقى أيضا في إجازة مع الأخ عمر. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا عمر. الله يحييك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. ما شاء الله ما شاء الله يا عمر. عمر كم عمرك؟ 13 سنة. كم تحفظ؟ 18 جزء. ما شاء الله، يعني في المدرسة ولا في المسجد حفظتها؟ في الحلقة. في الحلقة ما شاء الله، يعني باقي لك إن شاء الله 12 جزء وتكون من الخاتمين إن شاء الله. ومتى هدفك إن شاء الله الخاتم يا عمر؟ إن شاء الله السنة هذه. السنة هذه إن شاء الله. ما شاء الله، قراءتك جميلة وصوتك وأدائك أجمل وما شاء الله، سأل الله عز وجل يبارك فيك. من هو الشيخ اللي درسك؟ الشيخ علي منصور مسخري. ما شاء الله ما شاء الله، سلمنا عليه وقبل رأسه. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا عمر، وإن شاء الله نشوفك متسابق في المسابقات القرآنية إن شاء الله الدولية. الله يحفظك يا عمر. الآن معنا أيضا فهد من الحوطة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أستاذ، كيف حالك؟ الله يحييك فهد ورضى عليك. الله يكرمك، كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله، أهلا وسهلا. طيبك بخير. الله يغفر لك ويبارك. الله يكرمك، إذا صباح خير. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. أنت بالمد المتصل يا فهد. وجاءت كل نفس معها سائق. مد المد المتصل لا يقل أربع حركات. وجاءت. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه ربنا ما وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. أحسنت يا فهد ما شاء الله، جزاك الله خير على التلاوة الطيبة ما شاء الله. السلام عليكم. السلام، الله يوفقك فهد، يعطيك العافية. معنا أيضا من المدينة أم عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءت سكرة الموت بالحق. سكرة. سكرة الموت. سكرة الموت بالحق. صحيح الأول. وجاءت سكرة الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور. ذلك يوم الوعيد. ذلك يوم الوعيد. يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في قفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي. وقال قرينه هذا ضم النون. قرينه. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. ما شاء الله. عبد الرحمن جزاك الله خير على قراءتك واهتمامك واجتهادك. الله يحفظك. شكرا لك يا أم عبد الرحمن من المدينة. الله يعطيك العافية. معنا كذلك من الجوف زينة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. ما شاء الله. أحسنت يا زينة. لكن أعيدي وجاءت سكرة الموت بالحق مرة ثانية. بس الآية هذه. وجاءت سكرة الموت بالحق. أيوه. لا اطلعي القاف خليها للفتح أقرب. بالحق برا. لا تصير جوا. لا تصير بالحق. لا خليها برا. بالحق مرة ثانية. وجاءت سكرة الموت بالحق. لا زال فيه بس ما جيدة يعني. حاول تدربين عليها. يعني المقصود أن القاف في القلقلة وخاصة مثل هذه اللي هي متطرفة وحرف استعلاء هذه تكون أعلى مراتب يعني القلقلة. فتقولين بالحق وليست بالحق. يعني ما تقول بالطريقة هذه. ما تقول بالحق. لا بالحق الفتح.

بين القرآن وجاءت كل نفس ما ماشي عيد الآية يعني إيه الآية هذه وجاءت كل نفس وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد أيوة. لقد كل ماشي تمام لقد تمام تمام كويس كذا إيه لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من ناعل للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. أحسنتي يا حلا بس انتبهي القلقلة ها يعني بينا أنت صححتيها في آية واحدة بني خلاص تركتيها في كل يعني الشديد مريب عنيد لا بد تقول كذا تعرفين حروف القلقلة ايش تعرفين حروف القلقلة والشي لا والله اللي هي قطبة جد كمجموعة في إيه؟ كلمة قطبة جد شوفي جد الدال جاية في آخر واحدة اللي هي تكررت معنا كثير في المقطع اللي معنا هذا بارك إيه؟ الله فيك يا حال أحسنتي شكرا لك شكرا لأختين الهنوف وحلم القوعية معنا أيضا من الخرج أخونا فهد أهلا السلام عليكم السلام ورحمة الله أنا والله حياك حياك الله أنت تكلمنا من سبكر أو من مكبر يا فهد لا لا من سبكر جوال عادي طيب تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد أحسنت يا فهد بس في عندنا ملحوظة يسيرة في قوله لقد كنت في غفلة ها الغين هنا حرف مفخم ما تقول في غفلة غفلة لا خلها غف غ غفلة الفاء مرققة أيوه شوف لأنها وقعت بين مرققين بين الياء اللي هي في الياء وبين الفاء فهي وقعت بينهم ولكنها لا يعني وقوعها بينهم أنها ترقق لا كل حرف يأخذ حقه فتقول في غفلة في غفلة في غفلة في غفلة أيوه في غفلة أيوة. لقد كنت في غفلة من هذا أحسنت يا فهد بارك الله فيك شكرا لك يا فهد الله يعطيك العافية معنا أيضا من الرياض عبد الرحمن أهلا وسهلا بحضرتك أهلا حياك الله عبد الرحمن حياك الله تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وجاءت سكرة الموت بالحق اللي قبلها وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد

الله يجزاك خير. وياك بارك الله. شكرا لك يا طيب، ابتدأ من أبها وختمنا بأبها. شكرا للمتصلين حقيقة جميعا.